من يخاف وعيد

الآن قد تم الآن

الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. يا سلام يا حاج. سلام يا حاج. والسماء الطارق وما أدراك ما طارق النجم الساخر. One. عليك يا حاج. الله يكرمك يا الله. رؤيتي كاملة يا أخو هذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أمن جعل له عينين ولسانا وشفتين لا لا لا لا معلش احنا خدامين اخواننا احنا ما نجيش احنا خدامين اخواننا والله وما ادراك ما العقبة لا معلش معلش هتسمع كلامي والله العظيم ما هتغدى عليك انا قلت لك كده اول عباس اجي اقول له كده بسم الله الرحمن الرحيم لا Oh,